قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعبد بن شعب بن مالك عن أبي قتادة أبو قتادة عن أبي قتادة بن ربح الأنصاري أنه كان يحدث